وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في شرائط الأقسام المتقدمة. تقدم أن الشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا أن تكون الصفات قابلة للاجتماع حتى يصح اعتقاد الشركة، وهذا الشرط واضح ولا غبار عليه. الشرط الثاني الذي ذكر في المقام أنه يشترط في قصر القلب أن تكون الصفات متنافية ولو باعتقاد المخاطب. مثلا عندما تقول ما زيد إلا قائم، قصر موصوف على صفر، هذا قصر قلب، ينبغي أن يكون المخاطب يعتقد بأي شيء؟ بالقعود، حتى تقول له ما زيد إلا قائم، يعني يعتقد بما ينافي الصفة التي أثبتها للموصوف حتى يصح أن يكون هناك قلب. أما لو كان يعتقد بأن زيدان شاعر فلا يصح أن تقول له ما زيد إلا قائم، إذ لا تنافي بين الشاعرية والقيام لاجتماعهما في شخص واحد. خلاصة المطلب أنه في قصر الإفراد، قصر الموصوف على الصفة، يشترط تنافي، أي يشترط عدم تنافي الصفات. في قصر القلب يشترط تنافي الصفات بعكسه تماما. أما بالنسبة للشرط الأول قلنا لا غبار عليه ولم يناقش فيه أحد. أما بالنسبة للشرط الثاني فمحل نقاش. فمثلا نلاحظ أن السكاكي في مفتاح العلوم أغفل هذا الشرط ولم يذكره، ويرى السفتزاني أنه نعم ما فعل بإغفاله لهذا الشرط. ما هو الإشكال؟ يقول نحن لو اشترطنا هذين الشرطين يلزم من ذلك أن يكون هناك واسطة بين أقسام القلب الثلاثة، أقسام القصر الثلاثة. الآن أعطيك بمثال، أعطيك مثال وأنت عين لي ما هو هذا المثال. أقول ما زيد إلا شاعر، هذا الكلام وجهته لمخاطب يعتقد بأن زيدا كاذب، هذا واضح ليس قصر إفراد، وواضح أنه ليس قصر تعيين لعدم التردد عند المخاطب، وليس بقصر قلب. ليش؟ إذ لا تنافي بين الشاعرية والكاتبية، فيلزم أن يكون عندنا قسم رابع، ولم يقل بذلك أحد. إذن هذا الشرط، اشتراط هذا الشرط الثاني يؤدي إلى وجود واسطة بين هذه الأقسام ثلاثة، ولم يقل بذلك أحد. فإذن هذا الكلام وين يدخله؟ بحسب تعريف قصر القلب يصدق على هذه الجملة أنها قصر قلب، لأنه ماذا قلنا؟ مكان آخر أو مكان أخرى. فإذا كان مكان هذا كان يعتقد بشيء، وضعت شيء آخر مكانه، قلبت له الحكم. فبحسب تعريف قصر القلب هذا قصر قلب، لكن بحسب هذا الشرط الذي اشترطناه يلزم من ذلك خروج هذا عن قصر القلب. هذا هو الإشكال الذي يسجل على المصنف، ولذا استحسن التفتزاني ما فعله السكاكي من إغفاله لذكر هذا الشرط. هناك محاولتان للإجابة عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى أن يقال هكذا، أن هذا الشرط شرط للحسن وليس شرطا للإدراج في قصر القلب. يعني شوف تفت إلى الآن مصنف كم ذكر شرطا؟ ذكر شرطين، الشرط الأول في قصر الإفراد، هذا الشرط لإدراج المثال والمورد في قصر الإفراد. يعني إذا كان المخاطب، إذا كانت الصفتان غير قابلة للجامع لا يصح أن يكون قصر إفراد، لا يدرج في ضمن قصر الإفراد. فالشرط الأول شرط لأي شيء؟ للإدراج. أما الشرط الثاني فمقصود المصنف منه الشرط الحسن، يعني هذا المثال الذي ذكرناه، ما زيد إلا شاعر لمن يعتقد أنه كاتب، هو قصر قلب لكنه ليس بحسن، وإن شئت فقل هو شرط للكلام البليغ، أما هو قصر قلب لكن لا يحسن. قصر القلب إذا متى يحسن؟ متى يعد بليغا؟ متى يحسن؟ إذا كان في تنافي بين الصفتين، في قصر الموصوف على الصفة. فإذا هذا الاشتراط اشتراط للحسن لا للإدراج، فحينئذ لا يلزم أن تكون الأقسام أربعة، فإن هذا المثال يدرج في قصر القلب غاية الأمر ليس بماذا؟ بحسنه. واضح المحاولة الأولى للجواب؟ هذه المحاولة الأولى يعترض عليها التفتزان بوجهين. الوجه الأول أن سياق عبارة المصنف يظهر منها أن هذا الشرط الثاني نظير الشرط الأول. لما نشوف المصنف ماذا قال، وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم التنافي وقلبا التنافي، سياق واحد، العبارة فيهما واحدة. فأن تفكك تجعل الأول شرط للإدراج والثاني شرط للحسن خلاف ظاهر العبارة. واضح الإشكال الأول؟ لأن العبارة في سياق واحد، يعني النمط الذي عبر عنه، التعبير الذي عبر عنه المصنف عن كلا الشرطين واحد. تفكك بينهما بجعل أحدهما للإدراج والآخر لأي شيء للحسن خلاف ظاهر العبارة. هذا هو الإشكال الأول، إشكال سليم. هذا هو الإشكال الأول للتفتزان. الإشكال الثاني للتفتزان، يا أخي سلمنا أنه يمكن أن يكون مقصود المصنف من الأول الإدراج ومن الثاني الحسن، لكننا لا نسلم أنه لا يحسن أن يقال ما زيد إلا شاعر لمن يعتقد أنه كاتب. ليش لا يحسن؟ لأن نحن نعرف الكلام إما ابتدائي وإما طلبي. ابتدائي يعني أن يكون الشخص خالي الذهن، لا تخبره بشيء، طرق القصر لا تلقى لخالي الذهن، لا يقال للشخص الخالي الذهن ما زيد شاعر ولكن كذا وما زيد إلا شاعر، لا يقال. راس خالي الذهن تريد أن تخبره بأن زيد شاعر، قل له زيد شاعر. واضح؟ أي لا يلقى لخالي الذهن، لأن القصر من أدوات التوكيد، تفهمنا؟ في حصر. فكيف كان لا يلقى؟ نعم، إذا نعم في بعض الأحيان في القصر الحقيقي يتعلق غرض بإفادة أصل هذا المطلب ابتداء، هذا بحث آخر، لأن هذه الأقسام الثلاثة في القصر الإضافي لا في القصر الحقيقي. كلامنا الآن في هذه الأقسام الثلاثة، القلب والإفراد والتعيين، في أي قصر؟ في القصر الإضافي. فإذا لا يلقى هذا للإنسان خالي الذهن، لابد أن يكون هذا خطاب ثانوي. في هذا الخطاب الثانوي تريد في القصر أن ترد على ما يعتقده المخاطب، هذا هو الهدف من القصر في هذه الأقسام الثلاثة، تريد أن ترد على ما في ذهن المخاطب. لذا لا يلقى للإنسان الذي لا يوجد في ذهنه شيء. فهذا الشخص الذي يعتقد بأن زيدان كاذب، والحال أنه في الواقع شاحب، هذا الشخص لا يحتاج إلى رد، مقامه مقام اعتقاد بشيء وإنكار شيء آخر، فهذا يحتاج، هذا المقام يقتضي تعبيرا. هذا التعبير ما هو؟ إذا أردت أن تبطل له اعتقادا وتثبت له اعتقاد آخر ماذا تفعل؟ لا طريق لديك إلا أن تأتي بصورة من صور القصر، إما ما وإلا أو بل ولكن، وإما ماذا؟ إنما، وإنما وأب، وإما تقديم ما حقه التأخير، وهكذا طريق من طرق القصر. فلو قلنا لا يحسن يعني تسكت، هذا يحتاج إلى رد، لأن هذا الإنكار والإيمان بخلاف الواقع يقتضي مقتضى الحال أن ترد عليه. كيف ترد عليه؟ فيحتاج إلى رد، ولا مجال إلا لطريقة. فإذا لا نسلم، هذا الإشكال الثاني للتفتزان، لا نسلم أن الذي يعتقد بأن زيدا كاذب لا يحسن أن نرد عليه بقولنا ما زيد إلا شاعر. الإشكال الأول ماذا كان؟ لا نسلم أن مراد المصنف شرط الحسن لا شرط الإدراج، هذا كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن هذا مراد المصنف نقول اشتبه المصنف، لا نسلم أن هذا لا يحسن بل يحسن، لأن الذي يحسن في البلاغة هو الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذا الذي يثبت صفة وينكر صفة حتى لو لم تكن متنافية، إذا رددت عليه بطريق القصر كلامك مطابق لمقتضى الحال، فلماذا لا يحسن؟ فإذا هذه المحاولة الأولى للدفاع عن المصنف بنظر التفتزاني فاشلة، واضح المطلب؟ المحاولة الثانية أن يقال المصنف، ما هو الشرط الثاني الذي ذكره؟ اعتقاد أن يكون هناك تنافي بين الصفتين. مراد من التنافي بين الصفتين ولو اعتقادا وبنظر المخاطب، لا التنافي بحسب الواقع، يعني بين الشاعرية وبين الكتابة بحسب الواقع لا يوجد تنافي، لكن بحسب الاعتقاد قد يوجد تنافي، بحسب الاعتقاد قد يوجد تنافي. لا نذكرك مثال، بين كثرة العبادة وكثرة الأولاد في الواقع يوجد تنافي؟ لا، لا يوجد تنافي، لكنه بعض الرواة تعجبوا من الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يرون كثرة عبادته فيتعجب من وجود أولاده، فهذا تنافي بحسب ماذا؟ بحسب الاعتقاد. التفتنا؟ يعني عندما ينظر إلى عبادة إمام زين العابدين عليه السلام وهو بنفسه عندما يفتح صحيفة أمير المؤمنين عليه السلام ويقول يعني ما في مقارنة بين عبادتي وعبادة جدي أمير المؤمنين عليه السلام مع شدة عبادته، فكانوا بعضهم يتعجبون من ذلك. فبحسب الواقع لا يوجد تنافي، لكن بحسب الاعتقاد قد يوجد تنافي. فكذلك متابع، لكن بحسب الاعتقاد يوجد تنافي. فإذا يكون مراد المصنف من شرطية التنافي لا خصوص التنافي بحسب الواقع، حتى يخرج مثال ما زيد إلا شاعر لمن يعتقد أنه كافر، بل المراد من التنافي التنافي الأعم من التنافي الواقعي، وهو التنافي الاعتقادي. وفي بعض الناس قد يعتقدون التنافي، فحينئذ لا يلزم وجود قسم رابع، بل هذا المثال يدخل في قصر القلب. هذه هي المحاولة الثانية للدفاع عن المصنف. واضح المحاولة الثانية وأكرر؟ أيضا هذه المحاولة يراها المصنف التفتزاني فاشلة. التفت سابقا أشرنا لك إلى شيء، أن كتاب التلخيص للخطيب القزويني يغاير كتاب الإيضاح، ونفس الاسم يدل على ذلك. الإيضاح يقتضي بسط كلام ما في مانع من التكرار بخلافه في التلخيص. التلخيص تكون الألفاظ بقدر المعاني بقدر الحاجة، فعندما تأتي بشيء يكون قد استفيد مما تقدم هذا يكون مورد إشكال عليك أيها الملخص، خصوصا عند القدماء. وذكرنا سابقا قضية تهذيب المنطق للتفتزان. أنتم الآن يا أصحاب هذه المحاولة الثانية ماذا فعلتم؟ حملتم التنافي على التنافي بلحاظ عالم الواقع أو الاعتقاد، بلحاظ عالم الاعتقاد نقول هذا التنافي يستفاد مما تقدم، فلا حاجة لجعله شرطا لأنه مستفاد مما تقدم. كيف نستفيده مما تقدم؟ يقول نستفيده مما تقدم لما ذكرناه سابقا من أن قصر القلب لمن نقوله؟ للمخاطب الذي يعتقد العكس، يعني يرى أن هذا مع هذا لم يجتمع بل يعتقد العكس. فإذا نفس التعريف واضح صار المطلب. فإذا بنظر التفتزاني كلا المحاولتين فاشلتان، والصحيح ما فعله السكاكي في مفتاح العلوم من عدم اشتراطه لهذا الشرط الثاني. طيب. إلى الآن ذكرنا شرط قصر الإفراد وذكرنا شرط قصر القلب، وصل الكلام إلى قصر التعيين. ما هو شرطه؟ يقول وقصر التعيين أعم من أن يكون في تنافي بين الصفتين أو لا يوجد تنافي. ليش؟ لأن في قصر التعيين المخاطب لم يعتقد الشركة ولم يعتقد الوحدة، وإنما يرى أن هناك شيء صدر منه، أما ما هو الذي صدر لا يعرف. فحتى لو كان في تنافي يمكن أن تتردد بين المتنافيين بين القيام والقعود، أنا لا أعلم الآن فلان في خارج الغرفة هو قائم أو قاعد، وإذا ما في تنافي يمكن أن أتردد بينهم، لا أعرف فلان مهنته الشعر أو الكتابة. فالتردد لا يشترط فيه التنافي ولا عدم التنافي، لذا قال هو عام. بهذا يتم الكلام في أقسام القصر وشرائط هذه الأقسام. فالبحث الآتي في طرق القصر. نقرأ العبارة. نعم. وشرط قصر الموصوف على الصفة قلبا تحقق تنافيهما, أي تنافي الوصفين. طبعا الكلام في أي قصر؟ لا تنسى قصر الموصوف على الصفة. حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما ينافي القيام أو جالسا. طبعا يقال في فقه اللغة هناك فرق بين القعود والجلوس, أنه أحدهما يأتي عن قيام وآخر يأتي عن اضطجاع واستلقاء. إذا كنت مستلقي وحصلت لها هذه الكيفية يقال لها جلوس, وإذا كنت قائم وحصلت هذه الكيفية التي الآن أنا عليها يقال له قعود. كيف كان؟ ولقد كلاهما في تنافي بينهما. طبعا المراد من التنافي أعم أن يكون تنافي على نحو التضاد أو تنافي على نحو الملك والعدم, وهم أن يكون هناك تنافي. ولقد أحسن صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط, لأن قولنا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب على ما صرح به في المفتاح, مع أنه لا يدخل في الأقسام الثلاثة فيلزم أن يكون عندنا قسم رابع. واضح صاحب المطلب؟ مع عدم تنافي الشعر والكتابة, ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على بناء على هذا الاشتراط الذي ذكره المصنف. لا يقال محاولتان للدفاع عن المصنف. لا يقال هذا شرط, يعني هذا الشرط الثاني الذي ذكره في قصر القلب, شرط للحسن للبلاغة, أو المحاولة الثانية المراد التنافي في اعتقاد المخاطب, لأن نقول أما الأول فلا دلالة لللفظ عليه, أن يكون شرط للحسن لا دلالة لللفظ عليه. شرحنا لك المقصود, ليش لا دلالة لللفظ عليه؟ لأن سياق كلا الشرطين واحد, فلا يمكن مع وحدة السياق أن نجعل أحدهما شرط للإدراج والآخر شرط للحسن. واضح المطلب؟ طب. مع أن هذا الإشكال الثاني دائما في الكتب القديمة, هذا في الكفاية إن شاء الله يمر معك بكثرة إذا وصلتم إلى الكفاية إن شاء الله تعالى, ولعله السنة القادمة على هذه الدراسة السريعة تنتهون من الكفاية. بناء هذا التعبير شائع, مع يكون عبارة عن إشكال ثاني مثل كلمة مضافا, استفدنا مع أن لا نسلم عدم حسن قولنا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقده كاتبا غير شاعر. واضح لماذا لا نسلم عدم حسن؟ لأن هذا كلام بالنتيجة, هذا منكر لصفة ومثبت للصفة, فهذا يقتضي أن ترد عليه. كيف ترد عليه؟ الرد الذي يكون إن كان بأحد طرق القصر فلا يكون مطابق لمقتضى الحال, فلماذا لا يكون بليغ ولماذا لا يكون حسن؟ وأما الثاني, يعني المحاولة الثانية للدفاع عن المصنف, فلأن التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره. في تفسير ماذا؟ في تفسير قصر القلب. أن ما هو الذي ذكره في تفسير قصر القلب؟ أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس. التفت هنا في بعض الحواشي، ما أدري في الحواشي موجود هذا الشيء أو لا، مهم جناب الشيخ أشكل هذا الإشكال، إشكال وجيه، وهو أن هذا الإشكال على المحاولة الثانية كان يجب أن يذكره المصنف على الشرط الأول. الشرط الأول ماذا كان في قصر الإفراد؟ عدم تنافي الصفتين، عدم تنافي الوصفين. يفهم من تعريف قصر الإفراد، ماذا عرف قصر الإفراد؟ إنما يلقى لمخاطب يعتقد الشركة، فإن لازم اعتقاد الشركة ماذا؟ لازم اعتقاد الشركة أن لا يكون هناك تنافي، إذ لا تعتقد الشركة بين متنافيين. فإذا الشرط الأول يفهم مما تقدم فيكون ذكره لغوا، كما أشكل المصنف على صاحب المحاولة الثانية أن هذا الشرط الثاني لو فسرناه بالاعتقاد، حملناه على الاعتقاد، يفهم مما تقدم فيكون ذكره لا. فقول قياس ما ذكره المصنف من إشكال على المحاولة الثانية على الشرط الأول قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ إشكال المصنف يعني التفتزاني على المحاولة الثانية، التفت جيدا لهذه النقطة، صاحب المحاولة الثانية ماذا فسر التنافي؟ لا بالتنافي الواقعي، وإنما بالتنافي اعتقادان. هذا التنافي اعتقادان مذكور سابقا بالدلالة المطابقية لمن يعتقد باعتقاد، بينما عدم التنافي في قصر الإفراد لازم الاشتراك، لازم اعتقاد الاشتراك، لأنه مدلول مطابق لتعريف قصر الإفراد. فالثاني يعني المقيس اللي هو إشكال المصنف على المحاولة الثانية مدلول مطابقي، والمقيس عليه مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي قد لا يفهمه كل أحد، فلذا يحتاج إلى تنبيه. هذا هو الفارق، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال على المصنف. شوف في طريقتان للدراسة، طريقة أن تفكر في كل شيء، وطريقة أن تكون بيدك المفاتيح. طريقة اللبيد الشاعر هي الطريقة الأولى، فكر في كل شيء. الأبرش وزير النعمان بن المنذر سعى لإيجاد عداوة بين النعمان بن المنذر وبين قبيلة لبيد، وكان لبيد صغير في السن، فجهز النعمان حملة على هذه القبيلة، وإلا تنحل المشكلة. زعماء هذه القبيلة اجتمعوا، طبعا لبيد ابن زعيم القبيلة له موقعية في القبيلة وإن كان صغير في السن، اجتمعوا وقرروا أن يرسلوا شخصا لمفاوضة النعمان وحل هذه الإشكالية. من نرسل؟ قال لبيد أنا. فاستهزأ أنت صغير في السن وكذا، ولذكائه وافق والده على أن يذهب الوليد. النعمان أعطاهم مهلة 3 أيام، ذهب الوليد في 3 أيام، بقي في الصحراء وحيدا. بعد 3 جاء، دخلوا على النعمان بن المنذر وكان النعمان على الغداء ويأكل معه الوزير مباشرة، أنشد بيتا من الشعر الآمان لبيد، وصف فيها طبعا معنى شوي قبيح لا نريد أن نذكره، أوقع هذا الشعر التنافر بين النعمان وبين وزيره والحل في المشكلة. فسئل لبيد بعد ذلك أنه أنت من أين عرفت أنك سوف تدخل إلى النعمان وهو على الغداء، ومن أين عرفت أن الأبرش سوف يكون يأكل مع النعمان؟ قال أنا ذهبت إلى البادية 3 أيام، كل المحتملات العقلية والذي يمكن أن نتصورها لحالة النعمان بن المنذر عندما ندخل عليه وضعت لها شعر، يعني وضع لكل شيء جواب. فأنا من جملة المحتملات التي احتملتها، في الدرس أيضا يوجد هكذا قضية، لكن هذه القضية الصحيح أنه مهمة وجيدة، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحيط عقله بكل محتملات الأمور، خلاف ما إذا جهز نفسه بالكليات وبالمفاتيح. يعني الآن لا تتوهم الآن أنه كل إشكال أنت لازم تكون محضره في البيت وقارئ عنه وكذا وكذا، لا. إذا لذا نقول هذه الكتب القديمة دراستها بتفصيلها وعلى حقيقتها تقوي القدرة الذهنية، في يوم من الأيام عندما ذهبت إلى السودان، واحد طرح علي إشكال، في مسألة أنه القرآن الكريم يصف أبا بكر بأنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرة تكون مطالع حول هذا الموضوع، فتذكر الأجوبة التي طالعتها والتي حققتها، ومرة لا تكون مسبقا مطالع. لذا يعني محل الشاهد في كلامي أن الشبهات والتوقعات في العالم الخارجي خارج الحوزة لا نستطيع أن نتابع موادها جزئيا، كما يتوهم البعض أن كل صيحة صعدت في العالم فينبغي أن نضع لها درس وكتاب في الحوزة وندرسها. فالآن العولمة صدرت في العالم فيجب أن نضع كتاب في الحوزة اسمه العولمة ونأتي وندرس، لا. مفاتيح العلوم، كليات فهم الشريعة التي نستفيدها من هذه الكتب المتداولة في الحوزة، من الأصول، من الفقه، من الفلسفة، من الكلام، من هذه الكتب المتداولة في الحوزة، هذه المفاتيح تصبح بيدك بعد، تستطيع هذه الهيئة عندما تصبح بيدك، عندما فقط تتصور هذا الموضوع تستطيع يصبح عندك قدرة على الجواب عن المشكلة. لا نستطيع أن نتابع كل مشكلة. نعم، من المستحسن أن الإنسان يكثر المواد عنده والمعلومات عنده تفيده، لكن لا فقط يعتمد على المواد والمعلومات التي يدرسها، يحتاج إلى هيئة فكرية يستطيع أن يتصرف في المواد ولو حصل له تصور عنها في نفس الوقت التي يتصورها. فتني يعني لا ينبغي فقط في الحوزة أن نحارب على جبهة المعلومات، وإنما ينبغي أن ننمي القدرة الاستنباطية، لا أقول استنباطية يعني في مجال الاجتهاد والفقه والأصول، لا، في كل شيء، في كل المفاهيم الإسلامية. بحث آخر، هذا بحث آخر جيد تتباحثون به. يعني أنا تأملت فقط في الآيات، استهديت إلى على ما في ذهني 3 أجوبة. بعد ذلك عندما رجعت إلى قوم وجدت أن المحدث الجزائري يذكر 4 وهذه 3 موجودة عنده، لكن لم أكن قد طلعتها من قبل. فالمحل الشاهد هو هذا، أن ننمي الهيئة عندنا، ولا بأس بأن الإنسان يكثر المعلومات، لكن ليس فقط العلم هو تكثير المعلومات. ولذا الشيخ عبد الكريم الحائري، ربما ذكرت لكم هذه القصة من قبل، عندما جاء إلى قم من أراك وبدأ يدرس، كان قم مشهورة بالفلسفة، فبدأوا حضر درس مجموعة من الفلاسفة والمعروفين بالفلسفة في قم، بدأوا يشكلون عليه في الأصول إشكالات فلسفية، فكان يلقي لهم هذه العبارة: درستك بنده معقول نادرا بل عقل دورا، يعني صحيح أنه ما عندي معقول، ما عندي فلسفة، لكن عندي عقل أستطيع أن أتبع أضحك به هذه الشبهات التي تذكرونها. فليس معنى ذلك أن كل مادة مادة يجب أن ندرسها حتى نستطيع أن ندفع هذه الشبهات. بل فيكون هذا الاشتراط ضائعا. وأيضا لم يصح قول المصنف في الإيضاح إن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين، هذا إشكال ثاني على المحاولة الثانية، إشكال ثاني على المحاولة الثانية. وعلل المصنف اشتراط تنافي الوصفين بقوله: ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها. متى يكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها؟ إذا كان في الواقع بينهما تنافي، لا بلحاظ الاعتقاد. فهذه المحاولة نفس المصنف لا يعتقد بها، المحاولة الثانية نفس المصنف لا يرتضيها. وفيه نظر بين في الشرح، يعني في كون اشتراط هذا الوصف لأجل هذه العلة ذكر في المطول. وقصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لا، فكل مثال يصلح لقصر الإفراد والقلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس، لأنه قصر القلب والإفراد اشترط فيهما شيء، وقصر التعيين لم يشترط فيه شيء. ومن الواضح أن الشيء كلما ازداد تقييدا واشتراطا كلما صار أخص من الشيء الذي لم يذكر فيه هذه القيود، لذا كان قصر الإفراد والقلب أخص من قصر التعيين، واضح. ولا يملكه الغالب الفائز، يعني الغالب لا يملك هذا المال، ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا. فإذا سواء كان رهن أو لم يكن رهن، لأنها آلة قمار يحرم اللعب بها، وهذه قلنا الفتوى تقريبا المجمع عليها تقريبا. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن. فإذا كما أشرنا فيما سبق، الحرمة عندنا لعنوانين: عنوان المراهنة يعني المقامرة حتى بدون آلة قمار، وعنوان اللعب بآلات القمار. فقد يجتمع العنوانان وقد يكون عنوان واحد، يعني قد يكون ألعب بآلة قمار مع رهن، وقد ألعب برهن دون آلة قمار، وقد ألعب بآلة قمار دون رهن. فكل هذه الأفراد الثلاثة محرمة، يبقى فرد واحد هو اللعب بغير آلات القمار ودون رهن، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة يأتي بأمثلة على حمل الوزن الثقيل، يعني أقول له إن حملت هذه الحجر أدفع لك 100 تومان، وإن لم تستطيع تدفع لي، هذا هو الرهان المحرم. أما إذا جاء شخص قال من يحمل هذه أنا أعطيه 1000 دينار نرفع الجائزة، من حمل هذه أعطيه 1000، هذا ليس من باب القمار، هذا لا، هو يعطي جائزة وتشجيع على هذه المسألة. هذا القمار يكون فيه طرف خاسر وطرف رابح، ونفس الطرفين هما الذين يدفعون الأموال. ويحرم قال كالمران على حمل الوزن الثقيل أو على المصارع أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن أيضا في هذا حتى لم تكن آلة قمار. وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز، يعني لم يكن رهن ولم يكن لعب بآلة قمار. عمل السحر حرام، ننتقل من موضوع إلى موضوع آخر. عمل السحر حرام، وأيضا هذا وقع فيه كلام شديد وطويل وعريض في الموضوع، يعني ما هو موضوع السحر، قد يكون من أكثر المواضيع، قد يكون أكثر المواضيع الفقهية الذي وقع فيه بحث ما هو السحر. ونرى حتى في الرسائل العملية الحالية اختلاف شديد في تعريف السحر. قال عمل السحر حرام، وكذا سيأتي إلى موضوعه، وكذا تعليمه وتعلمه، يعني شخص يعلمه للآخرين يعلم السحر هذا حرام، ويتعلمه أيضا حرام، والتكسب به حرام، يعني أن شخص يفعل يقوم بالسحر ليأخذ عليه الأجر والأموال أيضا هذا حرام. فإذا صار الحرمة لعدة أشياء، نفس عمله حرام حتى لم يكن التكسب، تعليمه حرام، تعلمه حرام، التكسب به حرام. والمراد منه، المراد من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. أنا حاولت أن أرجع إلى كتب مفصلة في خصوص هذه العبارة، يعني ما أفلحت في ما هو المقصود بالدقة من هذا الكلام، وإن كان المقصود العام واضح بخصوص هذا التعريف. قال هو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. يعني عرف هنا السحر السيد الخوي بأنه يوهم الطرف المقابل، هذا إذا صح أنه المسحور أو الذي يقع أمامه السحر، أنه يقع في الأوهام وفي التخيلات الباطلة بحيث أنه يغلب هذا على البصر والسمع أو غيرهما كالعقل أو على القلب، فلا تكون الأشياء واقعية وتكون أشياء كاذبة. يعني يشعر مثلا شخص يحب شخص، فهذا يؤثر في قلبه، يجعله في وهم أنه يكره فلان. أو لماذا أنا أقول هذا؟ لنخرج عن الشعبذة، فيأتي الشعبذة هو شيء آخر، إراءة غير واقع واقع. فهنا ليس المقصود بالوهم مجرد الخطأ، لا أكثر من ذلك يقصد السيد الخوي، الوقوع بالوهم بالغلبة. كلمة الغلبة هي قد أنه يغلب على سمعه، يعني يصبح فيه نوع من السيطرة على هذا الإنسان، يعني يؤثر فيه. لذلك بعضهم عرفه كالسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، هو فعل شيء من عقد أو نفس أو نفخ أو دخن كما عبروا، يؤثر في عقل الشخص المسحور أو في بدنه أو في عقل أو في قلبه، يعني هناك تأثير، هناك تأثير. وهنا عندما قال بالغلبة على هذا، يعني هناك في تأثير من الطرف، ليس مجرد أن شخص يرى وليس فيه تأثير. فالسحر ما يكون فيه تأثير من هذا الذي يقوم بهذه الأشياء، الذي يقوم بهذه الأشياء يؤثر في الطرف المقابل، إما يؤثر في حواسه أو في قلبه، في مسألة القلب. وإذا أنتم في الآية القرآنية في قصة النبي موسى سلام الله عليه مع فرعون، الآية ماذا تعبر؟ يقول فخيل إليهم من سحره، أو فخيل إليه أو إليهم من سحرهم أنها تسعى. ففي واقعه أنه هم لم يغيروا، يعني السحر هذا في ورواية تدل أنهم لا يأتون بمعاجز ولا يأتون بأشياء خارقة للعادة، وإنما يأتون بأشياء مؤثرة، لكن هذا بتخيل هذا الطرف، بتخيل هذا الطرف. أما في عندما يعبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن عصا موسى، يقول فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي يعني صارت واقعة عن ثعبان. ولذلك كان إمام السحرة، لماذا كان إمام السحرة شديدا ووقفوا خلال لحظات في وجه فرعون وانقلبوا من الكفر والطغيان إلى الإيمان وإلى طاعة نبي الله؟ لأنهم شعروا بالواقع، شعروا أن هذا الذي نفعله، يعرفون أنه ما يفعلونه هو كذب وليس هو واقع، وأن ما أتى به ذاك معجزة، ليس من جنس ومن صنف ما أتوا به. لا على المسحور ولا مسحور، هذه الغلبة طبعا. لا الحرمة عليه، تقصد أنه التأثير على من يقع؟ لا الحرمة على هذا الفاعل، يعني الوقوع من الطرف المقابل، لا على المسحور. يعني متى يصدق أني أنا عملت سحر، هذا الشخص عملها سحرا؟ إذا أثر في شخص بالغلبة على سمعه أو بصره أو عقله. هذا إذا صدق أنه يغلب على نفسه على سمعه أيضا، هذا يعني عادة السحر هو مسألة في يعني من باب المضاربة المفاعلة، فيه طرفين. لكن إذا صدق هذا أنه يؤثر على نفسه بهذه التأثيرات ويغلب فعلا على نفسه يؤثر في نفسه، فقد يصدق أنه نعم هذا على العنوان. قال والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان